السلام عليكم. في كثيرين يسألون عن لعبة البوكيمون اليابانية اللي أطلقتها شركة نينتندو وربحت ما شاء الله خلال الأسابيع 7.5 مليار دولار، أكثر من 50%. في ناس عالميا تركوا أعمالهم من أجل اللعبة، وفي ناس خاملين تحركوا وطلعوا وما تحتاج أكثر من جي بي إس وكاميرا وتبحث عن هذه الشخصيات. الكثيرون يلجؤون وش الحكم، حلال حرام فتوى. لا أرى التسرع، لأن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تحدث عن منع اللعبة أثناء القيادة، تحدث عن المبالغة، انتهاك الخصوصية، ملاحظات اجتماعية تربوية، ولا تلجأ إلى التحريم لأنك تنفعل الآن بسبب سطوة اللعبة وبعد فترة تنتهي أو تضعف، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ويجي بعدها ما هو أطم وأهم وأعم منها. والسلام عليكم.